طيب، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، في الكرام على موعد مع شرح كتاب منهاج الوصول الى علم الاصول للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي عليه رحمه الله تعالى. ما زلنا في الباب الاول، وتبقى في بعض المسائل ذكرها في مساله الواجب، فوقفنا عند الواجب الموسع والواجب المضيق. قال المؤلف: الثانيه الوجوب إن تعلق بوقت فإما أن يساوي الفعل كصوم رمضان وهو المضيق، أو ينقص عنه فيمنعه من يمنع التكليف بالمحال إلا لفرض القضاء كوجوب الظهر على الزائل عذره وقد بقى قدر تكبيرة، أو يزيد عليه فيقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه لعدم أولوية البعض. وقال المتكلمون: يجوز تركه في الأول بشرط العزم في الثاني، وإلا لجاز ترك الواجب بلا بدل، ورد بأن العزم لو صلح بدلا لتأدى الواجب به، وبأنه لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل منه واحد. ومن من قال يختص بالأول وفي الآخر قضاء، وقالت الحنفية يختص بالآخر وفي الأول تعجيل، وقال الكرخي: الآتي في الأول إن بقى على صفة الوجوب يكون ما فعله واجبا وإلا نافلة. احتجوا بأنه لو وجب أول الوقت لم يجز تركه. قلنا: المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزائه. طيب، هو يتكلمون عن الواجب الموسع والواجب المضيق، ويتكلمون عن الوجوب لو تعلق بوقت، فإما يكون الوجوب هذا يساوي وقت الفعل، يعني الفعل الوجوب لو تعلق بوقت إما وقت الفعل يساوي الفعل ولا زيادة أو نقصان، وإما يكون وقت الفعل أنقص من الفعل من الزمن الموجود، وإما يكون وقت الفعل أزيد من الزمن الموجود. عندك ثلاثة حالات. الحالة الأولى ما قال وقت مضيق، اللي هو زمن الفعل يوافق وقت الفعل، وهو صوم رمضان. اصلا هو الصوم في رمضان من الفجر الى المغرب، لا يمكن للمكلف ان يصوم مع الصوم صوما اخر، لان الوقت ضيق على قدر الشهر فقط في رمضان، ولا ياتي بنفس العباده في نفس الوقت. يعني وجوب صوم رمضان متعلق بالوقت، وهو شهر رمضان، وشهر رمضان يساوي الصوم، فالواجب فيه مضيق على قدر الصوم بالضبط أصالة. فهذا الحالة الأولى. أو قد ينقص الوقت عن الفعل، الوقت اللي ينقص عن الفعل، يعني مثلا تبقى دقيقة على الشروق، وهذه الدقيقة لا تكفي لصلاة الفجر بالكلية، إذا فعل صلاة الفجر وقتها المراد أقل من الوقت الموجود أصالة، ينقص الوقت عن الفعل. قال هنا منعه، بعضهم قال لا يكون مكلفا، إذا نقص الوقت عن الفعل لا يكون المكلف مكلف لهذا الفعل إلا في حالة واحدة، وحالة العذر. يعني إن كان الوقت المحدد، زمن الوقت لأداء هذا الفعل أقل من زمن أدائه، قالوا لا يكلف به المرء، لأن هذا معناه كأنه تكليف بالمحال، تكليف بالمحال. وقالوا التكليف بالمحال، هنا بقى في خلاف مش هندخل فيه لانه تكلامي اكثر منه، هل التكليف بالمحال يجوز ام لا يجوز؟ من قال التكليف بالمحال لا يجوز فمنع التكليف لو كان الزمن اقل من الفعل، ومن قال التكليف بالمحال يجوز اجاز التكليف ولو كان زمن الفعل اكبر من الزمن المتاح، او العكس على سؤالها اجاز، لانه هنا التكليف بالمحال عنده يجوز. لكن حتى الذي قال التكليف بالمحال لا يجوز استثنى في هذه الحالة من كان عنده عذر، كمثلا امرأة حائض وطهرت قبل الشروق بخمس دقائق، او رجل مجنون وافاقه او مغمى عليه وافاقه مثلا، او نائم واستيقظ. لو قلنا بس النائم اتركوا الان ان في خلاف هو مكلف وقت النوم ام لا، لكن خلينا نقول هنا جنون بلغ قبل الشروق بخمس دقائق، بلغ قبل العصر بخمس دقائق، الصبي مثلا. هذا قالوا ده، قالوا كده وقد بقى من الوقت قدر التكبيرة. فهنا من جوز التكليف بالمحال جوز أصلا وجوب الصلاة في آخر الوقت عليه. ومن لم يجوز التكليف بالمحال قالوا لا، الصلاة ليست واجبة عليه، لكن هو سيصلي للقضاء، لكن ليست واجبة عليه في هذا الوقت، لكن سيجعله يصليها قضاء قضاء. يعني هو لا يعني لا الذي قال بالتكليف بعدم التكليف المحال لا يجوز وجوب الصلاة في آخر الوقت وقد بقى وقت قليل قدر التكبيرة مثلا، إلا استثنى لفرض القضاء فقط. يعني قرض فقط لفرض القضاء، إنه هو استثناء الذي قال بعدم جواز التكليف المحال قال لفرض القضاء قلنا به لأنه لابد يقضي، أما غير ذلك لا يكون وجوبا عليه. الثمرة يعني ليست كبيرة، لكن إحنا نتكلم الآن من باب المجلة يعنينا، لأن يعنينا الحالة الثالثة. الحالة الثانية وأشار إليها خلاص، الأولى الوقت الضيق المساوي، والثانية الوقت الضيق الأقل. وقلنا أن حتى لو الوقت ضاق على الصحيح نقول هو وجبت عليه ويقضي إن كان لم يستطع، أو يأتي بما استطاع ويكمل، يعني باقي تكبيرة بدقيقتين يصلي يكبر ويصلي ويكمل بعد ذلك على الوقت، لكن هنا وجب عليه ووجب عليه. لذلك يقول الحائض لو طهرت قبل الفجر لو بدقائق يجب تصلي، وإن لم تصلي خلاص ستقضي. ففي القضاء على الاثنين جاء عنده لا إشكال، لكن هل يجوز عليها الصلاة؟ يجوز، يجب عليها الصلاة في الوقت القليل. الذي قال بالتكليف بالمحال يجوز وأوجب عليها الصلاة، الذي قال بالتكليف بالمحال لا يجوز لم يوجب عليها الصلاة لكن أوجب عليها القضاء. ثم الوقت أن يزيد الوقت على الفعل الواجب، وهذا الذي يريده الآن في المسألة معنا، يزيد الوقت على الفعل الواجب، وهذا هو الواجب الموسع. إن عندك وقت أزيد من ذلك، طبعا أصغر صورة، والحديث ده مهم لأنه سيرد على سينتصل للقول الراجح، حديث جبريل عليه السلام في الصلاة لما نزل صلى أول الوقت ثم صلى آخر، ثم قال الصلاة بين هاتين الوقتين. هذه مهمة هذه الجملة بقى، قال الصلاة بين هاتين الوقتين وهاتين الوقتين. فهنا هذا الأصل في الاستدلال طبعا لتوضيح المصنف ومن معه من الأصوليين على أن مسألة أن جميع الوقت، جميع الوقت هو الواجب الموسع الذي يجب عليه أن يصلي فيه، ويرد فيه على الخمس أقوال اللي ذكرهم المؤلف الآن سنبينهم، أو خمس مذاهب. المختار الذي قاله أن جميع الوقت وقته في الواجب الموسع الوقت، يعني أنت بتعرفه منين؟ أنك ممكن تكرر نفس العبادة في هذا الوقت، يعني ممكن تصلي الصلاة الراتبة والنافلة، تصلي صلاة مطلقة، تصلي فريضة أخرى، واجب واسع. ليش؟ لأن الوقت ما بين الظهر والعصر طويل، فممكن تكرر نفس الجنس العبادة في هذا الوقت، فتسمى واجب موسع. يعني الوقت اللي المسموح لك فيه أن تؤدي للعبادة أكثر بكثير من الصلاة الواحدة اللي أنت مفروض تصليها كالظهر، تاخد خمس دقائق عشر دقائق لكن معك ساعتين وقت الصلاة. فهذا الواجب الموسع، أن زمن الفعل الوقت يزيد عن الفعل، زمن الوقت الواجب عليك يزيد عن قدر الفعل الذي ستفعله. في خمس مذاهب ذكرها المؤلف هذه المسألة. المختار أن جميع الوقت وقته، يعني كل الوقت وقته، فيقتضي ذلك إيش؟ خليكم معايا بس في طيب إجاء إيقاع الوقت في أي جزء من أجزاء الوقت من غير تخصيص لإيقاع الفعل بالأول أو بالآخر. يعني ما عندناش تخصيص، المذهب ده هو الراجح، مذهب جمهور الأصوليين مش المتكلمين أو الفقهاء، نقول حتى الأصوليين قالوا جميع الوقت وقته، ولا نلزمه أن يحدد لنا وقت في الأول أو في الآخر ليؤدي فيه الفعل، كل الوقت وقته أصالة. ليش؟ لعدم أولوية بعض أجزاء الوقت عن أوله عن آخره. ما فيش فرق عندنا في الوجوب هذا، ما نرجع بالأفضلية، أنا أتكلم عن الوجوب. الواجب هذا زي مثل الواجب هذا، الوقت كله واجب لأنه موسع أصالة. فلو فالأمر بالصلاة قيد بجميع وقت الظهر من أول الزوال لغاية الظل مثله مثلا العصر، ولم يأتي تعريض للتخصيص جزء عن جزء في الوجوب بل الكل، وهذا يستدل به حديث جبريل قال الوقت بين الوقتين، فخلاص جعل كل الوقت اللي بينهم وقت صلاة لم يفرق بينهما في الوجوب أصالته. طيب إذن الإيقاع الفعلي في أي جزء منها من أجزائه هذا هو الصحيح عندنا، لا فرق بينهم. طب مذهب الثاني قال مذهب المتكلمين، قالوا جميع الوقت وقته، نعم وفقد، لكن إنما يجوز تركه في أول الوقت بشرط العزم على أن يصلي في باقي الوقت، ودي مشهورة جدا هتلاقي عندنا في المذهب وغيره وده جمهور المذهب. يعني أنت ما تترك أول الوقت إلا لو عزمت أنك تصلي في آخر الوقت. طيب ليش بقى قالوا؟ قالوا لو جاز تركه في أول الوقت بدون العزم لجاز ترك الواجب بلا بدل، لأنك أنت تركت الواجب، ما هو أول الوقت واجب، طب أنت تركته بلا عزم يبقى تركته بلا بدل، وهذا لازم باطل، لأن الواجب لابد له إما تأتي به أو يكون لك بدل عنه، لكن اللازم هذا باطل أصالة. هم قالوا ما زالوا يقولون يعني الوجوب في أول الوقت ينافي جواز تركه، لو أنت واجب عليك يبقى الواجب أصلا ما ينفعش تترك لابد تؤدي، فأنت لو تركت أول الوقت ده ينافي الوجوب، يبقى كيف يكون واجب وأنت تترك؟ يبقى لابد لك بأنك تعزم أو تعزم على الفعل آخر الوقت، فيكون كأن العزم ده بدل للوجوب، يعني جعلوا العزم إيش؟ بدل عن الوجوب في أول الوقت وعنك ستعمل في آخر الوقت، وإلا لو تركت الوجوب في أول الوقت بدون العزم يبقى تركته بدون بدل، يبقى أنت وأنت الأصل في الوجوب أنك تأتي به، فكأنك لم تأتي به فتأسم على ذلك، فذلك قالوا لابد أن يعزم. طب هما بقى الرد عليهم إيش؟ هرد رد لا لا لا انت لازم ترد عليه من كلامه، اظن متكلمين فلازم ترد عليه بكلامه هو، مش باللي انت بتقوله في حته ثانيه، انت بتقول له الوقت خلاص ده وقت موسع، ما هو بيناقشك في مساله لازم ترد عليه، وهو بيقول لك لو انا تركت اول الوقت بدون العزم على الفعل يبقى تركت الواجب بلا بدل، ولو تركت الواجب بلا بدل اقسم، لان الواجب اما تفعله ولو تركته بدون الفعل بدون بدل يبقى انت لم تؤدي الواجب. فنقول له ايش؟ العزم لو صلح له، لو كان العزم صلح ان يكون بدلا لتأدى الواجب به، ما هو البدل عن الشيء التيمم بدل عن الوضوء، فلو تيممت مش هتوضى. طب لو قلت ان العزم ده بدل عن الواجب، ايه معلش يا جاي في اخر الدرس بس لازم تيجي معاك، انا هاخد المسالتين وخلاص معلش. احنا فقلنا ايه ايش ماشي طب الحمد لله، بس انا حسيت تبريئات وحاجات كده فنقول ماشي. فقلنا لو العزم صح ان يكون بدلا لتأدى الواجب به، ومع ذلك انت ما تأداش الواجب، دي طلبت انك تفعله في اخر الوقت، اذا هنا لا يكون العزم بدلا، دي اول رد. الرد الثاني قالوا لو قلنا ان اول الوقت عزم، طب ثم جاء الوقت الثاني ولم يصلي فهيعزم ايضا على انه سيصلي، اصبح في كل جزء بدل، فتعدى للبدل لمبدل واحد، وهذا ليس اصلا المفروض ان المبدل لكل بدل واحد، فاذا كده انت خليك جعلت انك تعزم في الاول، تعزم في الوسط، تعزم في الاخر، تعدد المبدل البدل لمبدل واحد، وهذا لا يجوز. المفروض يكون ايه؟ لو عزمت في اول الوقت انك تصلي في الاخر، فكل ما يمر وقت وما تصليش تعزم، جدد العزم. وطبعا دي مساله خلافيه ايضا، ان يعني الترديد ده لمتى يكون، ايه ضابطه يعني. فهذه المساله الثانيه، لا تعدد البدل مع المبدل. طيب في مذهب ثالث، خلاص ده المتكلمين ورددنا عليهم. المذهب الثالث طب خلص المذاهب وتكلموا براحتكم. الوجوب قال ايش؟ يختص باول الوقت وفي الاخر قضاء، وفي الاخر ايش؟ قضاء. قالوا ذلك صح تقريبا، قالوا الوجوب يختص باول الوقت وفي الاخر قضاء. قالوا هم امتنع، الذين قالوا امتنع ان يكون الوقت زائد عن الواجب، هم قالوا اصلا يمتنع ان يكون الوقت زائد عن الواجب. ليش؟ لان ده معناه انه هيستلزم ترك الواجب في اول الوقت، وده ينافي الوجوب، ولذلك اعتبروا ان اول الوقت هو التكليف، الوجوب وبعد ذلك هو قضاء، وده كلام طبعا ضعيف لكن احنا بنسرده ان هو ايش. قالوا لان هو اصلا هم منعوا ان يكون الوقت ازيد من الفعل، فقالوا هنا ليش؟ لان معناه انك يبقى في وقت هتتركه وتترك فيه الواجب، اذا اول الوقت هو الواجب واخر الوقت يبقى قضاء، يبقى اللي ما صلاش في اول الوقت ك كأنه هيصلي بعد كده قضاء وأول وقت هو اللي واجب. قلنا نرد عليهم الوجوب متعلق بكل الوقت. طبعا هم ضابطنا في المسألة حديث جبريل ومسألة منتهية، بس أنا هم أيضا قال الوجوب متعلق بجميع الوقت، تخصص أول الوقت بالأداء وآخره بالقضاء، ده تحكم بلا دليل. أنا برد رد أصولي عشان تبقوا فاهمين المسألة. الرابع وده مذهب بعض الحنفية، قالوا الوجوب آخر الوقت، وانظر كلامه في وجهة نظر لو كانوا ليس صائبا، وفي الأول تعجيل. قالوا اللي صليت في الأول ده تعجيل للفعل ليس واجبا عليك. متى يكون واجبا؟ لما تبقى قدر من الوقت، يعني تيجي كده لو انت بقول ان صلاة الفجر هتاخد 10 دقائق، لما يتبقى من الوقت 10 دقائق والشروق يدخل، هنا وجب عليك انك تصلي. قبل ذلك ليس وجوبا، اعتبروا ان قبل ذلك وجوبا، لكن لو عجلت كأنك عجلت بالصلاة، لكن الوجوب هو آخر وقت اللي موجود، وهذا يعني يختص الوجوب بآخر الوقت. يظهر كأنه قوي لكنه مخالف أيضا للحديث بأن الوقت بين هذين، أصبح يبقى الوجوب واسع. ثم مذهب الكرخي الأخير وكالرابع، لكن هو إيش قال؟ لو هو صلى أول الوقت وظل مكلفا، هو بيقول لك ممكن افترض انه صلى مكلفا الى اخر الوقت، لو مثلا لو قلنا اتى بالعباده اول الوقت قال ثم ظل مكلفا فعلا، يعني على صفات التكليف، هل ان المراه صلت اول الوقت ولم تحض اخر الوقت مثلا، او رجل صلى ولم يغمى عليه او جن مثلا اخر الوقت، قال كان ما اتى به معجلا هو الواجب. لكن لو تغير، يعني هو يعني عايز يقول ايه، انا متى ساجيب عليه؟ لما تاكد ان الوقت كله هو كان مكلف به، لكن هاب ان هو صلت في اول الوقت ثم حاضت في اخر الوقت، يعتبرون الصلاه اللي صليتها دي هي مش مكلفه بيها عشان الوقت كله ما كانش وجوبا عليها. اذا تبين ان هي ما صلتش واجب، وبعضهم يقول بالقضاء كمان لها بعد ما تطهر، وده خطا. لكن هو يقول ايش؟ انه اشترط بان الوقت كله لابد تكون مكلفه فيه، فلو صلى في اول الوقت وظل مكلفا لاخر الوقت يبقى اصبح هذا واجبا، والا فيكون نافلا له، كانه صلى نافله. طيب بعضهم يقول لا ماشي، دي مالهاش دعوه بالاصوليه، ده فقهيا نعم تقضي الصلاه بعد ما تطهر، ما حاضر في اخر الوقت، فاللي صليته أول الوقت ده عند هؤلاء كان إنها نفخ فتقضي بعد ذلك، لأنهم رجعوا التكليف بكل الوقت. بس القدرة كده مشيها ماشية جيت في دي طبعا. خلص الحتة دي خلاص، قلنا خلاص إن المكلف الراجح إن المكلف مخير في الواجب الموسع بين أدائه أول الوقت ونصف الوقت آخر الوقت، لأن هذا تعيين أي شيء تحكم، بل العزم كمان حقيقة تحكم، مع أنه مشهور جدا عند الطلاب أن يقول لك أنك تعزم على أنك تصلي، وده عند الشافعية أيضا موجود، والحق أن هذا تحكم، ده مذهب المتكلمين، والحديث واضح عند حديث جبريل بأن الوقت موسع في ذلك، ولا ليس هناك دليل على العزم. هو بتبقى فرع، قال الموسع قد يسعه العمر. إيش؟ خلاص يا عم فيه خلاص، انا قلت دوت كل دي كرخي وردينا كل ده ردناه يا حبيبي. قال ايش؟ قال والموسع قد يسعه العمر كالحج. عندنا طبعا وقضاء الفائت فله التاخير ما لم يتوقع فواته ان اخر لمرض او كبر. قلنا هنا طبعا الموسع قد يسعه العمر كالاستطاعه في الحج، ممكن واحد يكون احنا عندنا الحج على التراخي الشافعية، إن كان خلاف الجمهور إن يقولوا الفورية، طبعا التراخي لمتى؟ للعمر، إلا أن يعلم إن هو خلاص داخل على مرحلة مرض أو كبر ما يستطيع، فأصبح هنا على الفورية. هو لذلك يقول الموسع قد يسعه العمر منه الحج. قضاء الفوائت عندنا أيضا ومسألة خلافية، هل من فاته صلاة وجب عليه أن يقضي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصليها حين ذكرها او ذكرها. وهنا بقى المذهب عندنا ان القضاء على التراخي مش على الفوريه، وهذا مش المذهب فقط بعض، نعم مش المذهب فقط، وعلى أنه ويستدلون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام مع بلال لما قال من يكلاني في الليل، إيش اللي هو طبعا هنا يستدلون في المذهب بالحديث ده ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى أول ما استيقظ، ما خرج من الوادي ثم توضأ ثم صلى السنة ثم صلى الفجر، فقالوا هنا وفي وقت، وكذلك في الخندق في غزوة الخندق. فيقولون إذن هنا ليست المسألة على الفورية، والحق أن المسألة دليل الفورية قوي، لأنه قال فليصليها حين يذكرها، والأمر على الفور ترجع لها أصلا أصوليا نأخذ، والأمر على التراخي مع الفورية. المذهب يرى عندنا الأمر على التراخي، عشان تعرفوا ليش مترتب عليه المسألة، لأنه الأمر عندنا على التراخي والخلاف أصولي على الفورية. طبعا هيأتي إن شاء الله هذا الكلام، لكن هو يتكلم أيضا في قضايا الفوائد. فلو التأخير ما لم يتوقع فواته إن أخر لمرض أو كبر، يبقى هنا لابد أن يبادر بذلك أصالة فيها. ممكن كمان والله أعلم تدخل فيها الكفارات، لأنه يأتي بها الكفارات، الكفارة يمين أو كذا أو كذا، وأيضا عندنا واجب موسع، فأيضا ممكن تدخل فيها معه العمر، وإلا لو خشي على نفسه مثلا المال لا يكون معه أو وفاء أو غير ذلك أو كبر، يعني طبعا مش كبر هنا، لكن ممكن يكون عدم المال أو عدم القدرة على الصوم فيبادر وينتهي منه بذلك. طيب لا قضاء رمضان عن مش المذهب، قضاء رمضان عندنا قال في عدة من أيام أخرى، ذاك جعل بس واجب موسع لغاية شعبان مش العمر. أنا هنا قلنا العمر، هنا بتكلم عن العمر، المسألة هذه الموسع قد يسعه العمر، وإلا لو مش العمر يبقى عندك خلاص أجل عندنا على شعبان، على حديث عائشة على حديث عائشة كانت بتقضي في شعبان لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا واجب موسع لشعبان، ذاك ألزموه من فرطا يكون عليه التصدق أو صدق. لو جاءه ولو كان مرة نصف وقت صلاة من صلاة، مثلا مرة الساعة مثلا ماشي ماشي، جاءه عارض أي مكان، عارض أي مكان هو مرة وقت صلاة فمحكمه يقضي. لا لا يأسب، لا يأسب لم يكن يعلم، لكن هم عندنا قالوا في المسألة قبليها الأسبوع اللي قدام من كم أسابيع، لو خشي واحد عارف أنه هيعدم الساعة أعوذ بالله من الساعة 3 والعصر الساعة 4 وأخر الظهر وصلهول مثلا معد، ثم ربنا جزاه الفرج ورفع عنه الإعدام مصلى، قالوا لو صلى صلاته صحيحة، لو تذكره قدناه صلاته صحيح، لكن هو بعد قال يأسم أم لا يأسم، هو علم أن أجله سينتهي الساعة 3 وما صلاش الظهر، لكن اللي أنت بتتكلم عنه لم يعلم. ذاك بعض النساء تبقى عارف بعد حيضها، الحيض بيجي لها مثلا الساعة 2 الظهر لا يتخلف دائما، وهي أخرت الظهر وهي تعلم، ممكن تقع بالاسم نعم، لو غالب ظنها أن هي بتحيض في هذا الوقت بيتيانا وأخرت حتى دخل الحيض عليها، هي ستقضي لكن تقع في الاسم لو غلب على ظنها، لكن لو يغلب على ظنها ذلك الامر وليس بعاده مستمره لها ليس عليه شيء. ومساله برضه بعض قال ليس عليه شيء. طيب قالوا ذلك. انا عايز افهم، احنا عندنا صفات مثلا ده تخيير من الشارع، الشارع خيرك تخيير ايوه خيارك انك تفعل هذا او هذا او هذا، لكن انت هنا ما عندكش البدل اللي موجود ده، مش بدل انت عليك، اللي انت قلته ده تخيير الاول، يعني انا قلت لك انت عندك كفاره اما تطعم او كذا او كذا او كذا، ثم لم يكن فعندك انا هنا ما عنديش البدل شرعي عقلي، فانا لو عندي بدل كيف اعدده وانا ما عنديش فيه نص؟ هو بيتكلمش هنا على النص، الاصل ان البدل بيكون حاجه واحده، بدل حاجه يعني، فانت الان كده عددت البدل اصاله. هو شوف كل ما هتدخل في دي هتلاقي رد واجابه، رد واجابه عموما، ذلك احيانا بنحسمها بالشرع يا اخي. عفوا ايوه، ما هو عندك الايش يعني اصل بعد كده بدلين، ما هو ده ما انا قلت له ده جاء شرعا، فاصبح انت مقيد بالبدل الشرعي، لكن هو بيتكلم هنا عقلي، انت فين بدل اللي بتعدده ده على اي اساس؟ هو شيخنا الله ما سمعتوش. ايوه، ما هو انت مش هتعمل غير واحد، لكن هو عايز يقول لك انت هو عايز يقول لك انك في اول الوقت انت خدت بدل ورجعت عملت بدل تاني في نص الوقت، فعددت البدل على شيء واحد، والاصل انك قلت هتعمل بدل واحد. يعني ما ينفعش تجمع ما بين مثلا تطعم خمس مساكين وتكسو خمسه، او تطعم خمسه وتصوم يوم. هو ده اللي يقصده، مش هتجمع بالبدلين. فانت هنا كانك بدلت في الاول وبدلت في الثاني. شوفهاش اشتغلت معانا انت ممتاز. بس بدلت بس اطول البدل اللي هي المسحه الكبيره. طب دي ليه ليها؟ لا يا حبيبي، دي ليها لان احنا عندنا بنرى بان المسحه الجبيره ده للجزء المصاب، والتيمم للجزء السليم الذي غطى بالجبيره زياده عن الجبيره الاصليه. يعني انت خدت جزء من الدراع معاك وهو سليم وانت بتعمل الجبيره، فده اللي بتتيمم له. والمسح للجبيره للجزء المصاب اللي يمنع دخول الماء عليه، فجمعنا بين الثلاثه لذلك. فخلينا ندخل الوجه بالعين والكفايه، لما هتروحوا مني لما كفايه يعني. عشان لا لسه 25 دقيقه استنى شويه بقى، مفيش حد غيرنا اعتقد 25 والله الدرس ده 26 بالضبط. لا انا 26 انا بسجل حدش. طب اخد العين والكفائي، هي بسيطه تاخد الاربع دقايق بالضبط او خمس دقايق. الثالثه الوجوب، قال الواجب العيني والواجب الكفائي. ان تناول كل واحد كالصلوات الخمس او واحد معينا كالتهجد فيسمى فرض عين. الله، كيف يكون واحد معينا التهجد؟ قال كده اهو، ان تناول وجوب، ان تناول كل واحد كالصلوات الخمس، طب ده واضح، او واحدا معينا كالتهجد فيسمى فرض عين. طب اكمل قراءة، او غير معين كالجهاد يسمى فرضا على الكفاية، فان ظن كل طائفة ان غيره فعل سقط عن الكل، وان ظن انه لم يفعله وجب. هنا الوجوب باعتبار تعلقه بالمحكوم عليه، بالمحكوم عليه. لو الوجوب تناول كل واحد من المحكومين او المكلفين زي الصلوات الخمس، فان كل واحد وجب عليه الصلوات الخمس، يبقى ده واجب فرض ايش؟ عين. او واحدا معينا كوجوب التهجد على النبي صلى الله عليه وسلم لمن يرى ذلك، فان وجوب التهجد لم يتناول كل واحد من المكلفين، وانما تناول النبي صلى الله عليه وسلم فقط. والصحيح ان عائشه قالت رضي الله عنها ان كل شيء اوجب عليه قد رفع عنه قبل موته بعد ذلك، او كل شيء منع عنه كالنساء رفع ايضا قبل موته. يعني هي مساله خلافيه، لكن هناك من يرى ان التهجد كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم في الايام المزمل او المدثر، بعضهم قال ان هي من خصائص عليه وسلم فسمي فرض عين لذلك، لان النبي قد خص ببعض الواجبات والمحظورات والمباحات على غيره من الناس. او ان تعلق الوجوب ببعض غير معين، تعلق الوجوب ببعض لكن غير معين، الجهاد طائفه من المؤمنين، العلماء طائفه ايضا يتعلمون العلم او يعلمون الناس، هذا يسمى فرض على الكفايه. طائفه من الناس يصلون الجنازه على الميت اصاله، هذا يسمى فرض كفايه. ثم قال كالجهاد وغيره، فان ظن كل طائفه ان غيره، يعني غيره قد فعل، خلاص مجموعه علمت ان غيره سقط الوجوب على الكل. وان ظن الطائفه ان غيرها فعل سقطت عنها خلاص ايضا. وإن ظن الطائفة أن غيرها لم يفعله وجب عليها هذه الطائفة. تمام؟ طيب هذا كان الواجب. مقدمة الواجب تحتاج لوقت أريد أشرحها، وحقيقة أعتقد أن احنا لازم نخلص الصلاة، فنكتفي بهذا القدر. إن شاء الله نحاول يعني أن استطعنا نطيل أكثر من ذلك في الأسابيع القادمة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، إن شاء الله أستغفرك وأتوب إليك. تقريبا هنا انا ما سجلتش. لا لا سلام.